بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن له حق علينا وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في تكملة رسالته إلى عبد الله بن سعيم مطوع أهل المجمعة، قال رحمه الله: قال الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. نعم، فأهل الجاهلية كانوا مقرين بالأسماء والصفات ومقرين بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام حتى يقروا بتوحيد الألوهية. هذا هو الذي يدخل في الإسلام. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا حق، لكن لا يخلص به عن الإشراك بالله الذي لا يغفره الله، بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله. نعم، لو أقر بالأسماء والصفات لم يدخله ذلك في الإسلام حتى يقر بتوحيد الألوهية، يقر بتوحيد الألوهية وهو إثبات وجوب العبادة لله عز وجل وترك عبادة ما سواه. نعم، أحسن الله لك. ولو أقر بالربوبية لم يدخل في الإسلام، فالمشركون مقرون بتوحيد الربوبية. نعم، أحسن. نعم. قال: بل لا بد أن يخلص الدين لله فلا يعبد إلا الله، فيكون دينه لله، والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب. نعم، حتى فمن أقر بتوحيد الربوبية لم يدخله في الإسلام حتى يقر بتوحيد الألوهية، وإلا فالمشركون كانوا مقرين بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والإله هو المألوه الذي تألهه القلوب. نعم، الإله هو المألوه بحق، هو المألوه بحق، فهذا الذي يدخل في الإسلام إذا أتى مع توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية فهذا هو المسلم حقا، وأما من اقتصر على توحيد الربوبية فهذا لا يدخله في الإسلام لأن المشركين كانوا مقرين به. نعم، معنى قول الشيخ رحمه الله: والإله هو المألوه. المألوه وش معنى؟ المألوه المحبوب. أحسن الله إليك. وقال أيضا، وأطال رحمه الله الكلام، يعني ابن تيمية رحمه الله، وقال أيضا في الرسالة السنية التي أرسلها إلى طائفة من أهل العبادة ينتسبون إلى بعض الصالحين ويغلون فيه، فذكر حديث الخوارج ثم قال: فإذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين ممن ينتسب إلى الإسلام من مرق منه مع عبادته العظيمة. نعم، فالإقرار بتوحيد الألوهية دون الامتثال له والعمل به لا يدخله الإسلام، وإلا فالمشركون كانوا مقرين بذلك بتوحيد الربوبية. نعم، أحسن الله إليك. قال: فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور. يقول شيخ الإسلام، يقول شيخ الإسلام بن تيمية إن بعض المقرين أو كثير من المقرين بتوحيد الربوبية كانوا كفاراً، لم ينتقلوا من الكفر إلى الإسلام لأنهم غير مقرين ولا ممتثلين لتوحيد الألوهية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فليعلم أن المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأمور. نعم، المنتسب إلى الإسلام قد يمرق من الدين، وذلك بأنواع من أنواع الردة. نعم. أحسن الله إليك. قال: وذلك بأمور منها الغلو الذي ذمه الله، مثل الغلو في عدي بن مسافر أو غيره، بل الغلو في علي بن أبي طالب، بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في نبي أو صحابي أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الإلهية، مثل أن يقول يا سيدي فلان أغثني أو أنا في حسبك ونحو هذا، فهذا كافر يستتاب، فإن تاب وإلا قتل. نعم، هذا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، أن من أقر بتوحيد الربوبية ولكنه يجحد توحيد الألوهية وينسب أحدا من الصالحين بأنه شريك لله في ألوهيته، فهذا كافر بإجماع المسلمين كما ذكرنا. نعم. أحسن الله إليك. قال: فإن الله سبحانه إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد ولا يدعى معه إله آخر. هذا من كلام شيخ الإسلام بن تيمية، أن من أقر بتوحيد الربوبية وأنكر توحيد الألوهية فإنه كافر بإجماع المسلمين، وإن زعم أنه مسلم أو ادعى له أحد أنه مسلم. نعم. أحسن الله إليك. قال: والذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل الشمس والقمر والصالحين والتماثيل المصورة على صورهم، لم يكونوا يعتقدون أنها تنزل المطر وتنبت النبات، وإنما كانوا يعبدون الملائكة والصالحين ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. يدعون أنهم يشفعون لهم عند الله سبحانه وتعالى، فرد الله عليهم: قل تنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. أحسن الله إليك. قال: فبعث الله الرسل وأنزل الكتب تنهى أن يدعى أحد من دونه لا دعاء عبادة ولا دعاء استغاثة، وأطال الكلام رحمه الله. أطال الشيخ تقي الدين أطال الكلام في هذا، لأن الذين يجهلونه كثيرون ممن يدعي الإسلام، فلذلك شيخ الإسلام بن تيمية أنكر عليهم وذكر أنهم لم ينتقلوا من توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية، بل هم باقون على شركهم. نعم، وهم يزعمون أنهم مسلمون. نعم. قال الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله: فتأمل كلامه في أهل عصره من أهل النظر الذين يدعون العلم، ومن أهل العبادة الذين يدعون الصلاح. نعم، تأمل كلام الشيخ تقي الدين وأنزله على هؤلاء الذين يدعون العلم وهم لا يعرفون توحيد الألوهية، بل هم مقيمون على توحيد الربوبية فقط، وهذا لم يدخلهم في الإسلام، بل لا يزالون على شركهم. نعم. أحسن الله إليك. وقال في الإقناع في باب حكم المرتد في أوله: فمن أشرك بالله أو جحد ربوبيته أو وحدانيته، إلى أن قال أو استهزأ بالله أو رسله. قال الشيخ أو كان مبغضا لرسوله أو لما جاء به اتفاقا، أو جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم، كفر إجماعا. نعم، هذا في كتب الفقه، في كتب الفقه، أن من لم يتبرأ من الشرك في الألوهية ويقتصر على توحيد الربوبية، ولو أنه تبحر فيه فإنه لا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. نعم، أحسن الله إليك. إلى أن قال أو أنكر الشهادتين أو إحداهما، فتأمل هذا الكلام بشراشر قلبك. تأمل هذا الكلام بشراشر قلبك، يعني في عروق قلبك، فإنه كلام عظيم مفيد، يفيدك معرفة التوحيد الذي هو حق الله على عباده. نعم، أحسن الله إليك. قال الشيخ محمد رحمه الله وتأمل هل قالوا هذا في أشياء وجدت في زمانهم واشتد نكيرهم على أهلها، أو قالوها ولم تقع؟ هل أهل العلم قالوا هذا الكلام على أناس في زمانهم واشتد نكيرهم على من قاله في كتب الفقه؟ فكيف بكتب التوحيد؟ نعم، أحسن الله إليك. وتأمل الفرق بين من جحد الربوبية والوحدانية والبغض لما جاء به الرسول. نعم، الفرق واضح بين هؤلاء وهؤلاء. أحسن الله إليك. وقال أيضا في أثناء الباب ومن اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو لا يجب عليه اتباعه، أو أن لغيره خروجا عن اتباعه، أو قال أنا محتاج إليه في علم الظاهر دون علم الباطن، أو في علم الشريعة دون علم الحقيقة، أو قال إن من العلماء من يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى، كفر في هذا كله. من اعتقد أن لأحد طريقا إلى الله غير متابعة محمد صلى الله عليه وسلم. لا شك أن من زعم أن الخضر أنه يعلم من الشريعة ما لم يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم، أو زعم أن أحدا يسعه الخروج عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا ليس بمسلم بإجماع المسلمين. نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، وجزاكم عنا خير الجزاء وأوفاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.